الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بالفعل قد وفينا حق الزوجة في اللقاء الماضي، وبدأنا به تأملا منا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا النساء خيرا، ونحن اليوم على موعد مع حق الزوج، ويجب على كل زوجة مسلمة أن تفتح قلبها قبل أن تفتح أذنها لتتعرف على حق زوجها عليها، إن كانت تريد رضوان الله عز وجل عليها في الدنيا والآخرة. فسفينة الحياة الزوجية التي تقود بحر الحياة بسكينة وهدوء يقودها حتما زوج صالح، وتقف وراءه وإلى جنبه في آن زوجة صالحة عاقلة. بل دعني أؤكد أن السكن والاستقرار والأمن النفسي وراحة البال وراءه زوجة صالحة عاقلة وهية عرفت حق الله سبحانه وتعالى، وعرفت حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عرفت حق زوجها. فأعظم حق وأول حق للزوج على زوجته كما تحدثنا في اللقاء الماضي، هو أيضا أن تكون الزوجة حسنة الخلق والعشرة مع زوجها. فحسن الخلق من الزوجة بلسم يداوي كل الجراح، ودواء لكل داء يصيب الحياة الزوجية من آن إلى آخر. فالكلمة الطيبة، الجاب اللسان عن الكلمة البذيئة، الكف عن الجدال والمرار والمناقشة الصاخبة بصوت مرتفع، الكف عن العناد، الكف عن تكسير طلبات وأوامر الزوج بسبب أو بدون سبب، هل حسن العشرة؟ وإلا فما قيمة جمال المرأة؟ وما قيمة شهادتها العلمية؟ وما قيمة نسبها إن كانت ذات نسب؟ إن كانت لا تحسن المعاملة مع الزوج؟ إن كانت لا تحسن الخلق مع الزوج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والمحبان وغيرهما من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن وكذلك المؤمنة. فكل حكم للرجل هو في نفس الوقت حكم للمرأة المسلمة، ما لم نجد دليل خاص يبين أن هذا الحكم للرجل وحده أو للمرأة وحدها. فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة جيدة، أن تحسن عشرته، أن تحسن التخاطب معه، أن تحسن الرد عليه. فقد تعرف الزوجة حق البيت كما تفضلت، ولا يجد الزوج في بيته سكينة ولا سكنا ولا راحة ولا هدوءا، لأن الزوجة تعثر عليه حق هذا البيت برجولها، بسوء خلقها، بلسانها، فاللسان خطير. وربما تتقدم الزوجة لتعتذر كما سأبين إن شاء الله تعالى، لتعتذر للزوجة تعتذر بأسلوب منفر، تعتذر له بأسلوب يستشعر فيه الزوج الكبرياء والخيلاء، وأنها لا تريد أن تتنازل أبدا، وتتعامل معه كأنها تتعامل مع شخص غريب، تتعامل مع ند أو نظير أو مثيل أو شبيه لها، وهذا لا يجوز أبدا. فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة طيبة وأن تكون حشمة خلقي حشمة نفسه. نعم. أي فضلتك إحنا بغض النظر يعني الأشياء تفرق أوي والتلفزيونات والدش والموبايلات والمظاهر الحياة الصاخبة وكده يعني. أكيد الحاجات دي كلها بتبقى مغريات للمرأة وبتبقى نفسها تتوجد لها يعني الزوج وقضاء الأشياء دي. والزوج بيلاقي في الفترة دي إن المرأة يعني تضغط عليه ضغط جامد. الرضا. والرضا كنز سديد. ولن تشعر الزوجة بالسعادة ولا بالراحة مع زوجها إن كان فقيرا أو متواضعا في جماله أو ماله أو وجاهته أو جاهه أو علمه، لن تشعر الزوجة بالسعادة ولا بالطمأنينة إلا بالرضا. فالرضا كنز ثمين، وهذا من حق الزوج على زوجته. فالأيام دول، الأيام دول تتغير. كم من زوج كان غنيا وأصبح فقيرا، وكم من زوج كان قويا وأصبح ضعيفا، وكم من زوج كان صحيحا فأصبح مريضا. فالمرأة الزوجة الصالحة إن علمت يقينا أن كل شيء بقدر وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الرضا ورضيت بما قسم الله عز وجل لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز لا يفنى أبدا، والرضا كنز لا يفنى. فلا تنظر الزوجة إلى ما من الله عز وجل عليهم من أموال وعمارات ووجاهات، فهذه أرزاق قسمها الله بين خلقه وبين عباده بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. لذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نشعر بشيء من الهم والبشر، يأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أشفل منه، إلى من هو أشفل منه، ويأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أعلى منه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أشفل منكم في أمر الدنيا، وانظروا إلى من هو أعلى منكم في أمر الدين، فإنه أجدر ألا تصدروا نعمة الله عز وجل. فالمرأة الزوجة الصالحة لا تنظر إلى من آتاها الله سبحانه وتعالى لتشعر بالسعادة. فالرضا يذهب الهموم والأحزان والآلام، بل ويوسع العيش إن كان العيش ضيقا، ويوسع البيت إن كان البيت ضيقا. لا أقصد المعنى المادي، وإنما أقصد المعنى المعنوي. فالسعادة والضيق لا تكون في المكان، وإنما تكون في الصدور. إذا شعرت الزوجة بالرضا وبالطمأنينة ورضيت بما قسم الله عز وجل لها، عاشت في زوجها مع سعادة، وشعر الزوج والآخر بسعادة غامرة مع زوجة راضية رضية تقبل أي شيء ولا تدفعه دفعا إلى الحرام من أجل أن يأتي لها بكل ما تحتاج إليه من رغبات، وإن كانت هذه الرغبات خارجة على قدراته وعلى طاقاته من النفقات. فكم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام، كم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام من أجل أن يوفر لها المالك ليأتي لها بكماليات قد لا تحتاج إليها، وكم من زوجة تحول بين زوجها وبين الحرام برضاها وقناعتها وبغضها للحرام، وتقول يا أبا فلان اتق الله فينا، اتق الله فينا، لا ندخل علينا الحرام أبدا، فإن الحرام يدخل إلى الحلال لبعثه ولو كان قليلا. وفرض الزوجة بما قسم الله عز وجل، فتعيش سعيدة آمنة مطمئنة، ويعيش الزوج والآخر في غاية السعادة والرضا مع هذه الزوجة التي تذوقت طعم الرضا وحلاوة الرضا. فالرضا يوسع العيش إن كان ضيقا. فقل أيتها الزوجة إلى من سلم من الزوج، إلى من سلم من الأولاد، إلى من سلم من البيت، إلى من سلم من الصحة والعافية. فما دام الله سبحانه وتعالى قد رزق في زوجة وقد رزق في بيتا لوجهه وقد رزقته أولادا فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي حرم منها كثير من الناس. وقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالزوج يعيش سعيدا غاية السعادة وتستطيع الزوجة أن تفتح قلب الزوج بل أن تملك قلب الزوج إن أشعرته بأنها راضية بما قسم الله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله وقدره من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الزوج والزوجة على السواء. وأصول الرضا أن يقول العبد للرب سبحانه يا ربي إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عذبت وإن دعوتني أجبت. هذا الله في الخير هي قبلتك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثر أهل النار هم النساء. ليه؟ لأنهم يكفرن مع شيخ. فقلتك وضح لنا يعني إيه يكفرن مع شيخ؟ الوفاء. ما أحلى الوفاء وما أجملها وأروعها من كلمة. وهذا هو الحق الثالث للزوج المسلم على زوجته المسلمة أن تكون زوجته وفية. فقد يصير الزوج كما ذكرت الغني فقيرا وقد يصير الزوج قوي ضعيف وقد يصير الزوج الصحيح مريضا يذهب مرضه وتذهب همومه وأحزانه وآلامه. إذا وجد زوجة وفية تقف إلى جواره لا تنسى ما كانت تعيش فيه معه من نعيم أو في نعيم لا تنسى النعيم الذي كانت تعيش فيه مع هذا الزوج تشعره بأن الأيام دول تبين له أن الدنيا إلى جواره. وكما أنعم الله عز وجل علينا كنا يختبرنا والله سبحانه وتعالى قل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل لغيث أعجب الكفار نباتا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله والرضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكره بأن المال ضيء زائد وعاية مسترجعة وما دام ربنا سبحانه وتعالى قد من علينا بنعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الأولاد وما دام الله عز وجل قد من عليك بقلب حي وبلسان ذاكر وبقلب شاكر وما دام الله عز وجل قد رزقني الرضا ورزقني زوجا ما دخل عليك يوم أن أعطاه الله. كل هذه المعاني تحول ألم الزوج العضوي والنفسي إلى راحة يشعر أنه فعلا في هذا البيت في واحة الغناء يستشعر قيمة الوفاء وعظمة الوفاء. إذا رأى في هذه الهموم والأحزان زوجته وفية له لا تتنكر لفضله لا تتنكر لعطائه لم تنسى قوته يوم كان قويا لم تنسى لله يوم كان غنيا لم تنسى رجولته وفضلته. وإن حدثه المرض الآن لم تنس كل هذا فترد الزوجة بهذا الوفاء لزوجها كل معنى جميل تذكره بكل المعاني الجميلة ويستشعر الزوج أصالة هذه الزوجة. لذلك يحطم أي زوج ويقسم ظهر أي زوج إن كان كريما مع امرأته سخيا في كل شيء في كل لون من ألوان الحياة ما دخل عليها بشيء. فإن تبدلت الأيام وتحول الغنى إلى فقر والقوة إلى ضعف والصحة إلى مرض فيرى امرأته هي الأخرى قد تحولت مع هذا التحول الخطير فتكون القاصمة. قد يتأثر الزوج بكل ما سبق بقدر ما يتأثر إذا تغيرت زوجته إلى الأخرى فتنسى كل صور الإحسان. انظر إلى هذه الصورة التي تناقض تماما صورة الوفاء فلا يشعر الرجل والزوج بشيء من الأمان ويفقد الثقة في كل شيء لأنه لم يجد هذا الوفاء وهذه الثقة في أقرب الناس إليه فيما منحها كل ما يملك من حب ووفاء وعطاء وشقاء ورجولة وبذل تتنكر له وتنسى كل شيء. انظر بهذه النظرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيدان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما رسول الله يكفرن بالله؟ قال بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. أود من أحبابنا الذين ينظرون إلى الأحاديث النبوية نظرة عقلية متشددة أن ينظر إلى هذا الحديث من هذا المنظور، وأود أن لو خاطب كل واحد منهم نفسه بهذا الخطاب الذي ذكرت ماذا يقول لو أعطى امرأته كل ما يملك ولم يبخل عليها بشيء، وفي لحظة من اللحظات لما تداولت به الأيام وتحول دينه إلى ضغط وقوته إلى ضغط وإلى آخره، ورأى امرأته هي الأخرى تتنكر له وتنسى كل صور الإحسان الذي بذلها إليها قبل ذلك. أرجو أن ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنظور حتى لا يرد أحد حديث رسول الله بمجرد النظرة العقلية المجردة. يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، فالمرأة التي تكفر العشيرة وتكفر الإحسان امرأة لم تذق طعم الوفاء ولم تعرف شيئا عن الوفاء، وإن لم تذق إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مصيرها الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ليه يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان؟ قال إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، إنه اللب، إنه خلق قبيح جميل يقسم ظهر أي زوج كما ذكرت، لكن إذا رأى الزوج زوجته وفنكة كريمة صاحبة أصل كريم فإنها تذهب آلامه وتضمد الجراحة وتذهب أحزانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الوفاء. في الوقت جدا يفهم المطاعة الزوجة تبقى عمياء في كل ما يقول الزوج حتى ولو كان يعني في معصية الله سبحانه وتعالى. هل الزوجة ليها حق انها تبقى ليها رأي وتبقى ليها اشارة وكده يعني؟ نعم، طاعة الزوجة لزوجها واجب عليها وهو حق مطلق للزوج ما دام لم يأمرها الزوج بمعصية الله بزواجها. لكن ذكرت أن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة، فيجب على الزوجة المقابل إذا أمر زوجته أن يقرأها بأسلوب هذا بالخلق الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول شتان شتان بين زوج يطلب من زوجته ما يريد بأسلوب يجبر به الزوجة أن تفعل له ما يريد، وبين زوج آخر يصدر الأوامر لامرأته وكأنه يسوق أمامه أمة من التهاب فلا تقبل الزوجة، فينطلق الزوج ليشكو زوجته بعد ذلك. لكنني أقول أن طاعة الزوجة واجب على الزوج وحق للزوج على زوجته ما لم يأمرها بمعصية الله. وأود أن أمس في آذان أحبابنا من الرجال والأزواج وأقول الزوج العاقل والذي يعلم الوقت الذي يأمر فيه زوجته فتطيع اختر الوقت. فهذه مسألة في غاية الأهمية، لا تأتي في وقت ترى فيه الزوجة غاضبة ومنفعلة ثم تذكر لها الأوامر افعلي كذا وكذا وكذا وكذا وإلا فأنت قلق. أسلوب يدل على الإطلاق أن يضمن الحياة الزوجية السعادة والأمن والهدوء والاستقرار. مفروض لما ينتهي الزوج على امرأته لأنتهي الأسباب، لأنتهي الأسباب. وأود أن أحذر بأن أخطر ما يحدث في كثير من بيوت المسلمين أن يشمر الزوج سيف الطلاق لأي خطأ ولأي تقصير من الزوج. فالزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامه ادخلي من اي ابواب الجنه شئت. الله خلينا نقرا حديثتان لجلاله وجماله. فلتستمع ايتها الزوجه الفاضله، استمعي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا صلت المراه خمسها، حافظي على الصلاه، لا تضيع الصلاه لاي سبب ولو كان لاعداد الطعام لزوجك، لا، فحق الله عز وجل مقدم على حق الزوج. لا تبغي ان تعتذر الزوجة بتأخير الصلاة بدعوى انها تعد الطعام للزوج ولا الاولاد، لا، فالمقدم حق الله سبحانه وتعالى. اذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها، ما لم يكن عندها عذر شرعي معلوم، وصامت شهرها وحصنت فرجها، حذرت نفسها من الوقوع والعياذ بالله فيما يغضب الله جل وعلا، وحصنت فرجها واطاعت زوجها اي بغير معصيه الله، قيل لها يوم القيامه ادخل من اي ابواب الجنه شئت. ومن اعظم صور الطاعه التي يجب على الزوجه المسلمه ان تحققه لزوجها اذا امرها ان تاتيه لفراش زوجها، كم من الرسائل والشكاوى والاتصالات والاسئله يشكو فيها كثير من الازواج، الزوجات، لامتناع الزوجات عن الفراش، قد تتدلل الزوجه على زوجها بالامتناع وهذا حرام، قد تمتنع لتجبر الزوج على ان يفعل لها امرا تريده او على ان ياتيها بطلب طلبته منه، هذا حرام، لا يلزم الزوجه المسلمه ان تفعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت والذي في السماء غاضب عليه حتى يرضى عنها زوجها. حتى لو كانت مريضة مثلا، لا، هذا أمر وهذا يعني تدخل جميل ومداخلة هادفة. وأود أيضا أن أبينها للزوج، فإن كثيرا من الأزواج قد لا يعبر امرأته لأي سبب، وهذا ايضا من الظلم. فينبغي على الزوج المسلم ان يكون عادلا منصفا. اذا راى الزوج امراته مريضه بالفعل لا تتعذر لتدلل او لاي امر من الامور التي ذكرت، انما هي تمتنع لانها لا تستطيع ذلك، فيجب على الزوج ان يعمر امراته، ويجب على الزوج ان يرحم امراته. وقد بينت ان الحياه الزوجيه تنبني على الموده والرحمه، على الحب والرحمه، فاذا دخلت ورطه الحب فتبقى الرحمة لتغطي سماء الذنوب لتستمر الحياة، فيرحم الزوج زوجته وترحم الزوجة زوجها. لكن لا ينبغي للزوج أن يقف لامرأته كما نقول عن وحدة، لا، ليست هذه هي أخلاق الرجال، فضلا عن أخلاق الأزواج المسلمين الصالحين الذين ينطلقون في حياتهم الزوجية بامتثالا لأمر رب العالمين ولأمر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيع الزوجة المسلمة زوجها في كل ما يطلبه منها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى بالضوابط والشروط التي ذكرت بعضها الآن. طيب حضرتك، يعني احنا قلنا ان لازم الزوجة تطير الزوج صغير معصية. نعم. طيب صغير معصية حدودها لحد فين؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة ان تصوم الا باذن زوجها. والمراد بالصيام هنا صيام النافلة وليس صيام الفريضة. لا يحب للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها، لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، وأن تدخل بيته إلا من يريد. لا يحل لزوجة أن تدخل أو أن تأذن في بيته إلا لمن يريد الزوج فقط. فطاعة الزوجة لزوجها مطلقة مطلقة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يعني إذا طرد الزوج من امرأته معصية بمعنى ودعني أن أوضح في مشكلتي الفراش مثلا اضطرد أن يأتيها في غير ما أمر الله عز وجل فالضغط وعصيانها له ليست معصية للزوج لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. اضطرد الزوج من امرأته أن تعلي جسدها فالضغط وربما ليس معصية للزوج بل هو طاعة لله جل وعلا حتى لو حددها بطلاق. هذه مسألة ينبغي على الزوجين أن يعرض هذه المسألة بعينها على رجل من أهل العلم ليقدر المسألة تقديرا دقيقا وليواجه موازنة دقيقة بين المفاسد والمصالح وتكون الفتوى هنا فردية وليست جماعية. فنحن نتكلم بصفة عامة أنه لا يجوز أبدا للزوج أن يقوم زوجته بمعصية الله ولو قلت ولو عصت الزوجة زوجها في هذا الأمر الذي هو مخالف لأمر الله ورسوله فليست بذلك عاصية لله ولا عاصية لزوجها إنما هي مطيعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صور الطاعة أيضا انغمض الزوج قد يقضوا كثير من الأزواج نقضوا جميعا. فمن صور الطاعة للزوجة الوفية إن كان الخطر منها وكان هذا الخطب سببا في غضب الزوج أن تعجل وأن تبادر بالاعتذار بأسلوب جديد بأسلوب جديد يعني يستشعر منه الزوج الأسف والندم الحقيقي لا يستشعر فيه الكبرياء والاستعلاء لا يستشعر فيه أنها تريد أن تحصل حصلا فقط لكن لا يعنيها أن يرضى أو لا يرضى. هذا ربما يغضب الزوجة غضبا يفوق غضبا بالأرض. فإن كان الخطأ من الزوجة وكان هذا الخطأ سبب في غضب الزوج فلتبادر الزوجة بطلاوة وإفتري. هذا زوجي هذا زوجي أقرب الناس إليه بربما لا تستطيع المرأة أن تتجرد من ثيابها أمام أمها بعد الزواج وأمام أبيها لكنها تعطي كل شيء وكل ما تملك لزوجها. وهذا هو الذي قال الله فيه هم لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذا هو النفاق الغليظ بين الزوج وزوجه. فالعلاقة الزوجية علاقة لا يستطيع عالم مهما قل من البلاغة والقدر والفصاحة والبيان أن يجسدها لأنها علاقة في غاية الشموم في غاية الرقة. فالزوجة إن أخطأت وأخطأت زوجها بالمبادة بالاعتذار بأسلوب الرقراق جميل يستشعر منه الزوج فعلا أن زوجته حزينة لما بدر منها. طيب إذا كان الخطر من الزوج نفسه أنا أتصور أن الزوجة العاقلة المسلمة إن أخطأ الزوج لا تعاتبه في وقت غضب لأنها ستفصل القضية مرتين لكن فلتصبر بمعنى أن تطلق من المكان أن تخرج من الغرفة الذي دار الحوار فيها واشتد وأخطأ الزوج في هذه الكلمات في حق زوجته فالتنظر فالتطرق المكان فالتنتظر قليلا. وأنا على يقين أن الزوج إن كان مسلما منصفا عاقلا بعد قليل جدا لأن المؤمنة سريع الغضب سريع الرضا. نعم المؤمن سريع الغضب سريع الرضا يغضب سريعا ويرضى سريعا سرعان ما يرشد هذا الزوج المسلم الوفي العاقل الى زوجته بكلمات رقيقه خمسين يا ام فلان خمسين. وان عاد الشر بالضرر وهي التي عرفت السبب الزوجه العاقله هي التي لا تتعمد ولا تلح على زوجها لتعرف شر غضبه في ايه حصل ايه اللي حصل في الشغل. هذه المشكله ربما تزعجه وتغضبه بل وربما ان يكون هذه الاسئله بهذا الطرح سببا جديدا من اسباب غضبه وانفعاله على زوجه مره اخرى. ولتتعلم الزوجه المسلمه العاقله من ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها يوم عاد اليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتعد ويرتجف جسده جملوني جملوني ذكروني ذكروني بعدما عاد من الغار ونزل اليه جبريل من أولى كلمات السماء تقرأ فرقت ذكرت ولم تتكلم حتى استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنادي وأغلقت نفسه واستقرت جوارحه وبدأ يقص هو عليها ما حدث فردت عليه الزوجة العاقلة لتهدئ من روعه ولتطمئن قلبه كلا يقول إني خشيت على نفسي خديجة تقول له كلا والله لا يخشيك الله أبدا والله لا يخشيك الله أبدا فخديجة رمز الوفاء وسلم سيد الأنبياء يجب على كل مسلمة أن تتعلم من هذه القمة السابقة ومن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحات في كل زمان وفي كل حين وأمة النبي أمة معطاء لا تخلو أبدا من هذا الفضل ومن هذا الخير من الرجال والنساء الصالحات القانتات المؤمنات فالزوجة كانت لا تعرف سوى مرة زوجها فالفصل قليلا حتى إذا هدى سأبدأ هو بنفسه لأنه في أمس الحالة إلى من يخاطره وإلى من يحدثه يريد أن يتحدث مع نفسه وأنت نفسه أنت نفسه استشعر الزوج في زوجته العقل وسداد الرب لا أنه جدا بالحديث إليها بل ويخرج لها كل ما في زوجه وكل ما في صدره ويبصها همومه وأحزانه وأشجانه وألامه لأنه ينتظر منها الكلمة الوقورة الهادئة الهادفة التي تبدل كثيرا من أحزانه وهمومه وألامه تصور أن زوجا حدث بينه وبين وجهه من عمل إشكال وعاد إلى زوجته وهو محموم ودخل إلى كراشه فصمتت واستقبلته بكلمات طيبة السنة الثانية أرجو الله أن يكون خيرا وتركته حتى الآن ثم استيقظ النبي فوجدها قد أعدت له طعاما وأعدت له شرابه الذي يحب المشربه ثم جلست إليه وقد جاءت نفسها لزوجها الجميل ولزوجها الجميل وجلست إلى جواره في لحظات تشعر فيها أنه قد استقر وقالت له يا رسول الله ما لي أعرف مهموما ما لي أعرف حزينا سأبدأ الزوج في إخراج كل ما عنده هذه حدود الطاعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج والزوجات الطاعة إنه ولي ذلك القدر عليه. آمين. كيف حضرتك لو زيد مثلا في مشاحنة مع أهل الزوجة وطلب منها أنها ما يخشوش بها هنا في طاعة؟ يجب على الزوجة في هذه الحالة أيضا أن تطيع زوجها ولو وجد الزوج من زوجته الطاعة مشروطة ودودة مشروطة التي ذكرت سيتغير حتما إن شاء الله لكن لا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها إن امتنعه عن زيارة أهلها فليس من حقه أن يحول بينها وبين أهلها لأن هذه قطيعة رحم ولا يقبل الزوج المسلم لنفسه أبدا أن يكون قاطعا. نعم جزاك الله خيرا. طيب في شكوى دايما يعني ازواج بيقولوا ان مش دي الزوجه اللي انا اتجوزتها كانت الاول شكلها حلو وريحتها طيبه ولطيفه لما اتجوزنا لقيتها حاجه ثانيه خالص. هذا ايضا من اعظم حقوق الزوج على زوجته ان تكون الزوجه على طول الخط متشدده متطيبه فالانوثه والشيله والطيب من اكد حقوق الزوج على زوجته. وقد ذكرت ان زوجه قد تقول خلاص ما فيه زوج هيوصلني فين لا حروف حتى ولو لم يطلق سيحفر البيت سيظهر فعلا سيحفر البيت فكم من الازواج يشكو بالفعل. فتصور الزوجة انه لمجرد انه صار زوجا فهو يحتاج الى ان تتزين له وتتطيب وتتجمل وبالفعل ترى كثيرا من المسلمات لا تضع الزينة ولا تضع الطيب الا اذا ارادت ان تخرج ولا حول ولا قوة الا بالله واذا ما جلست مع زوجها في البيت لا راح دوما الا بثياب مغمق او بثوب عادي تنبعث من كل شبر فيه رائحة الثوب ورائحة القصر فكأنه الزوج مع أن المرأة قد جُنِّت أصلاً على حب الزينة أو لم ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين جُنِّت المرأة من هذا الشيء على حب الزينة على حب الجمال فالتناسق في المرأة أمر خطير فم الخيمة في المرأة أمر فطري. فتصور أن تعرف المرأة هذه الخطرة فلا تتجين لأرهب الناس إليها الذي يجب عليها أن تتجين له في كل وقت محيط. ورسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. قد تكون هي جملة الآن يا أخي أنا لا أملك الثياب ولا أملك البرهانات والعطور أنا امرأة فقيرة. أقول يا أخي والله ما كانت الخدمة والجمال بهذا الصراع. قد تظهر الزوجة لزوجها بزوج متواضع ما يجب ثمنه عن 20 جنيها لكنه جميل ثم نقوي معطر مطيب يظهر جمالها تظهر بتشريحة جميلة تظهر جمالها جهة تضع أي لون من ألوان الطيب وتقبل على زوجها برائحة جميلة لفمها لجسدها لشعرها لزوجها يعني يشعر الزوج دوما بالانجذاب إليها. لكن إذا نظر الزوج إلى زوجته فرآها لا تعيره اهتمامه لا تهتم بثوبه ولا بثوبه ولا بتشريحة شعر فالتكف الزوجة تماما أنه سيهجر البيت وسيزور من البيت وهي تعلم يقينا أنه سيخرج من الشوارع والطرقات ليرى فتنا بكل أشكالها وألوانها. فلا تلومن الزوجة حينئذ إلا نفسها إن وجدت قبل الزوجة قد تغير وتفتش هي عن الأسباب الحقيقية التي جعلت زوجها قد يتغير التي جعلت زوجها يتغير. نسأل الله عز وجل أن يرزق أخواتنا الفهم لهذه الجزئية فإنها من أخطر الأسباب التي تعثر فقر الناس. حضرتك يعني دلوقتي بتلاقي ان كل الالواد الجداد عندهم قضيه خطيره جدا وهو الصراع القائم بين ام الزوج والزوجه. الزوجه دايما بتحس ان الام هي المسيطره على زوجها والام بتحس ان ابنها الزوجه امتلكته ويبقى في صراع قائم وتوصل لمرحلة قطع تمعن حتى مع يعني الزوج مع الأهل. يعني كما بينا أن من سقوط الزوجة على زوجها أن يكرم الزوج أهل الزوجة فمن حق الزوج على زوجته أن يكرم الزوجة وأهل الزوج حق. ولا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون فتنة على زوجها وأن تكون سببا في أن يقطع هذا الزوج رحمه وأن تقول له في كل لحظة من اللحظات كلمه أم أبوه إخوانه أهلك. لا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون كذلك. وفي المقام لا ينبغي للزوج أن يظلم زوجته لصالح والديه أو لصالح أهله إطلاقا. فيجب على الزوج أن يعطي كل ذي حق الحق أن يعطي حق والديه بعدل والإنصاف وأنه في حق زوجته بعدل والإنصاف. فالذكر من الزوجة وأهل الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي هو الحال والمجدار سنة الحشد حديث عائشة ما رجع رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجته أو زوجته خلي بالها جدا من الحديث ده من الحقوق دي. قالت عائشة رضوان الله عليه وسلم تعرف الحقوق وزوجاتها تقول يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها. قالت يا رسول الله وأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه قال أمه. فالزوجة المسلمة لا ينبغي أبدا أن تجعل من نفسها جدا بهذا فتفسد الحياة فتفسد البيت. وربما تجد مشكلة إن كان الزوج الشاب قد تزوج امرأته في بيت والده هنا تكون مشكلة أكبر. ولكنني أنصح الزوجة في هذه الحالة أن يعقد اتفاقا مع زوجها في غرفتهما وأن يصور هذا الاتفاق شاهدا أصيلا بينهما. اسمح لي أن يكون الزوجة الحبيبة إن دخلت يوما واشتكت أمي اسمح لي الأرض أمك لله، وجدت جمال الثقة أن مكانتك في القلب كبيرة، وأن شنطك في هذه البحرات يزيد مكانتك وقدرك إنك. ولكن هذا الوعد أو ولتكن هذه الكلمات بمثابة اتفاق، وتعلم الزوجة أن جوزها بهذه الكلمات يريد أن يصبح مشاعرها، إنما يريد أن يرضي الله. فإذا ما دخل الزوج العاقل الوسيم إلى غرفته مع امرأته، فليكن بينهما ملكين وبين زوجين حبيبين وفيين، يحرص كل واحد منهما على أن يكرم الآخر، وعلى أن لا يحرج الآخر، وعلى أن يضع كل واحد منهما الآخر في أعلى مكانه. وبذلك بهذا الوحي الذي وصلت قبل ذلك لكثير من إخواننا وأخواتنا زادت كثير من المشكلات. أما إن دخل الزوج وسمع كلمات قليلة من قمة حق زوجته فآلت زوجته أمام أمه بكلمات ظالمة متنوعة بدعوى أنه يريد أن يرضي أمه ولو على حساب ظلم امرأته، فهذا لا يجوز أبدا ولا يجوز، وإنما يجب عليه أن يرضي حق والده وأن يرضي حق زوجته بلا إفراط أو تفريط. فمن حق الزوجة المسلمة الوفية أن تكرم أهل زوجها كما كان من حقها عليه أن يكرم الزوج والآخر أهل زوجته. نعم. فالصراع قائم بين النبي الزوج والزوجة على تربية الأولاد. الزوجة كان الزوجة أهو تربيتك اتعنت النفس دعوة أنا لعربيهم لأنت ما تعرفش تربيهم لأنت ما تعرفش يعني، ويبقى في خلاف قائم بين قدام الأولاد. يعني هنا حقوق ايه؟ ذكرت أن تربية الأولاد مسؤولية مشتركة تضامنية بين الزوج وزوجته، ومن صفات الزوج على زوجته أن تهتم الزوجة وهي الأخرى بتربية الأولاد، ولا ينبغي أن تهمل الزوجة تربية الأولاد، هذه أمانة عظيمة فتسأل عنها الزوجة بين يدي الله. بل دعني أؤكد لحضراتك ولأخواتنا الكبريات أن الأم هي الأصل، وأن أول من يخط على هذه الجوهرة الخالية على قلب الطفل هي أمه، فالطفل جوهرته غالية وقلبه خالي من كل نقش، أول من ينقش الأم، الأم. ولا يجوز بتك للأم أن تظن أن أمومتها تتمثل في أنها أنجبت فحش وتتخلى بعد ذلك عن مسؤولية الأولاد بالضربة الأشواق بدون حاجة أو ضرورة أو الخروج هنا وهنالك، ثم تترك الأم بعد ذلك الأولاد. يتعرض الأولاد على كثير من الوسائل المختلفة من وسائل التربية التي لا تضمن لأولادنا أبدا النصح والتوجيه والتربية السليمة الرشيدة. فقد يشعر الولد بالهجر مع وجود والده، لأن الوالدين تخلي عن الأولاد، فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في أمن الحياة دليلا، إن اليتيم هو الذي قال له أما تخلت أو أبا مشغولا. فيجب على الزوجة المسلمة أن تعلم أنها مسؤولة مسؤولية كبيرة عن الأولاد، ويذكرها بحديث رسول الله والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ويذكر بحديث الصحيحين من حديث معمر بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وأرى عقارب الساعة مطاردنا بسرعة مذهلة وكاد اللقاء أو أوشك على الانتهاء. لكن اسمح لي أن أذكر وصية الجامعة لأخواتي الكبريات المسلمات، إنها وصية أم عاقلة، إنها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني. خرجت هذه الأم العاقلة لابنتها ليلة زفافها وقدم لها هذه الوصية الغالية والهدية الثمينة، فقالت لها: يا بنيتي، لو تركت الوصية بفضل أدب لتركت ذلك، ولكنها معونة للعاقل وتقدير للغاق. أي بني، اعلمي أنك ستفارقين العش الذي فيه ضعشت إلى بيت لم تعرفيه وقريب لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذكرا. أما الأولى والثانية فالفضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قطف ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وإن تمغيص النوم مضطرة. وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفرحي إن كان مهتما ولا تحزني إن كان فرحا. ما شاء الله ما أحوج النساء إلى ما ذكرت وإلى هذه الوصية الغالية لتحيا بيوتنا شريفة. أسأل الله جل وعلا أن يسعد بيوت المسلمين وأن يملأها رضا وسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. أعتقد أيها الأزواج والزوجات بعد ما سمعنا حق الزوج وحق الزوجة أعتقد بها هتبقى حياة البيت حياة هنية. وإلى اللقاء في حلقة أخرى.